الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث بالكلام على الأذكار التي تقال عند النوم، ومن ذلك ما جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات. هذا الحديث أخرجه أبو داود، أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وقد سكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده، وحسنه جمع من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، والألباني رحمه الله قال في بعض المواضع صحيح لغيره، وقال في بعض المواضع صحيح، لكنه تراجع عن تصحيح هذه الجملة وهي 3 مرات، يعني أن الحديث صح عنده من غير هذه الزيادة 3 مرار. وقولها رضي الله تعالى عنها كان إذا أراد أن يرقد يعني ينام وضع يده اليمنى تحت خده، في بعض رواياته كما ذكرت آنفا الأيمن، وهي زيادة صحيحة، تحت خده الأيمن، وإذا وضع يده كفه هذه تحت خده الأيمن فهذا يعني أنه قد نام على جنب على جنبه الأيمن، وهذه هي السنة. وقد ذكر بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم وغيره علة لذلك من الناحية الطبية، وقالوا إن القلب فهو في الجانب الأيسر، فإذا نام الإنسان على الجانب الأيمن يكون القلب معلقا، ويكون ذلك أدعى لليقظة، وأن لا يستغرق في النوم استغراقا يفوت عليه الصلاة فلا ينتبه، هكذا قال، والله تعالى أعلم. على كل حال يبقى أن النوم على الجنب الأيمن سنة، ولو احتاج إلى أن ينام على جنب آخر فلا بأس، من الناس من قد لا يستريح لعلة إلا أن ينام مستلقيا أو ينام على جنبه الأيسر، ولكن النوم على البطن تلك نومة يبغضها الله تعالى، لكن إن كان به علة اقتضت أن ينام على بطنه فهذا يكون معذورا، لكن لا يفعله اختيارا. والنوم على الجنب الأيمن إذا كان سنة فإن ذلك يوقف عنده أيا كانت العلة، وأما استقبال القبلة في النوم أن يكون وجهه إلى القبلة إذا نام على جنبه الأيمن فهذا لا أصل له. ليس هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح إطلاقا في أن النائم يستقبل به أو يستقبل القبلة، إنما يستقبل القبلة للصلاة، أما بنومه فإن ذلك لا يطلب فيه استقبال القبلة. وكذلك أيضا من كان في حال الاحتضار هل يوجه إلى القبلة؟ الجواب لا، وإنما يوجه إلى القبلة إذا وضع في قبره، إذا وضع في القبر يكون وجهه إلى القبلة ويكون على جنبه الأيمن، أما في حال الاحتضار فهذا لا أصل له، وقد أنكره بعض السلف. كثير من الناس يظن أنه إذا كان الإنسان في حال النوم من السنة أن يستقبل القبلة على جنبه الأيمن، وأنه إذا كان الإنسان في حال النزع فإنه يوجه إلى القبلة، وهذا ليس عليه دليل، إنما غاية ما هنالك أن ينام على الجنب الأيمن. ويقول بعد ذلك: اللهم، وعرفنا أن ذلك بمعنى يا الله، اللهم، يا الله حذفت منه يا النداء، واللهم قني عذابك، طلب للوقاية من العذاب، يوم تبعث عبادك، وفي لفظ يوم تجمع عبادك، والمعنى واحد، لأن الجمع إنما يكون في ذلك اليوم بعد البعث والنشور، وذاك العذاب هو العذاب الذي لا يكون عذاب أعظم منه، وإلا فقد يحصل في الدنيا عذاب، قد عذب الله أقواما، ولكن العذاب الأكبر يوم القيامة، قني عذابك يوم تبعث عبادك. فهنا يقول هذا كل ليلة إذا أراد أن ينام، قني عذابك يوم تبعث عبادك، فهذا يجعل النوم وسيلة لذكر الموت والبعث وما بعده من العذاب، فهو يستحضر ذلك دائما، فنومه يقظة ويقظته كذلك، وليس للغفلة إليه سبيل بحال من الأحوال، فهو إذا أراد أن ينام كما سبق يقول: بسمك اللهم أموت وأحيا، يتذكر هذا أن نفسه بيد الله عز وجل، يتذكر الموت ويقول: إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها، وهذا الحفظ بما تحفظ به عبادك الصالحين، إلى آخر ما مضى. ومن هذه الأذكار أيضا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وهذا مخرج في الصحيحين. فقوله باسمك، بعضهم يقول المراد به المسمى، أي بك يا الله أموت وأحيا. فالاسم تارة يطلق ويراد به المسمى، وتارة يطلق ويراد به الاسم. ومعلوم أن الأسماء هي تلك الألفاظ التي تدل على المسميات في الأصل، ولكن العرب تتوسع في الكلام، فتارة تريد به المسمى وتارة تريد به الاسم. ولكن الجدل هل الاسم وعين المسمى أو لا، هذا جدل لا طائل تحته، وإنما يشتغل بذلك أهل الكلام. باسمك اللهم أموت وأحيا، أموت وأحيا بعضهم يقول أي بذكر اسمك، عندما نعتبر الاسم هو المراد به الاسم نفس الاسم. ومن قال المراد به المسمى قال: باسمك اللهم أي بك يا الله أموت وأحيا، يعني أحيا ما حييت وعليه أموت، وهذا قريب. ومن أهل العلم من قال بأن المقصود بالاسم هنا اسم معين، وهو المميت عند من عد ذلك من الأسماء. وباسمه المحيي، يعني يحيى باسمه المحيي، أن ذلك من مقتضيات هذه الأسماء ومن آثارها أن الله يحيي ويميت، ولكن هذا لا يخلو من بعد والله تعالى أعلم. لكن هؤلاء يقولون هذه الأشياء الواقعة في الوجود هي صادرة عن أسمائه تبارك وتعالى وما تضمنتها من الأوصاف. قد مضى الكلام على هذا مفصلا في الكلام على الأسماء الحسنى، ولكن تفسير ذلك في هذا الموضع والله أعلم لا يخلو من بعد. وبعضهم يقول عند من فسره بأن المراد المسمى قال: يعني أنني أموت وأحيا بإرادة الله عز وجل. والموت هنا من أهل العلم من فسره بالنوم، فهو موته صغرى. وقد ذكرنا الفرق بين الموتتين، وقلنا إن الموت الكبير أو الموت الأكبر هو يكون بمفارقة الروح للجسد، مفارقة تنتفي معها الحياة، وأما في النوم فتلك مفارقة ينتفي معها الإدراك. وقد ذكر هذا المعنى بعض أهل العلم كالزجاج، فهو يقول بأن النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي تكون للتمييز، يرتفع الإدراك، والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة، هذه والنوم يقال له موت. فبعض أهل العلم قال: باسمك اللهم أموت يعني أنام، وأحيا يعني أستيقظ. والواقع أن ذلك جميعا يدخل فيه، فهو إنما يموت بإماتة الله عز وجل له، وإنما يحيا بإحيائه. وبعض أهل العلم قال بأن الحكمة من إطلاق الموت على النوم، يعني كأن هؤلاء يرون أن ذلك من قبيل الاستعمال المجازي، وهذا فيه نظر، إذ إن الموت النوم يقال له موت، فهو من أسمائه، وادعاء أن ذلك من قبيل المجاز لا يخلو من تحكم. لكن من أهل العلم من قال بأن الحكمة في إطلاق الموت على النوم بأن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحري مرضات الله تبارك وتعالى وقصد طاعته واجتناب مساخطه وعقابه، فمن زال عنه هذا الانتفاع بالكلية فكان كالميت، وهو يحمد ربه تبارك وتعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع. هؤلاء بمعنى أنه إذا صار إلى حال يرتفع معها الإدراك فلا يذكر الله عز وجل فهو في عداد الأموات، وأن الحياة الحقيقية هي التي تكون مع ذكر الله وطاعته والعمل الصالح. هكذا قال بعضهم كالطيب، ولكن إنما ذكرت هذا لما فيه من فائدة، وهو أن هؤلاء العلماء انظر أين يذهبون، كيف ينظرون إلى الحياة مع ذكر الله والحياة حينما تخلو من ذكر الله تبارك وتعالى، فقالوا لذلك عد النائم ميتا. طيب الذي يكون في اليقظة ولا يذكر الله عز وجل، وكما ذكرنا بأن دخول الخلاء حينما يقول غفرانك، أن بعض أهل العلم قال بأن العلة في ذلك أنه انقطع من ذكر الله عز وجل، هكذا قال بعضهم. وقيل غير ذلك وقد مضى الكلام عليه، لكن هذا مهم في التعرف على نظر العلماء على الحياة التي ينقطع الإنسان فيها من ذكر الله عز وجل ولو لدقائق، ويخرج من الخلاء ويقول غفرانك، بمعنى أني انقطعت عن ذكرك هذه المدة غير مختار، وهو وإن كان غير محاسب لكنه يستشعر التقصير. فكيف بالذي يمضي عليه الأوقات الطويلة هو لا يذكر الله عز وجل أصلا، يجلس الساعات في السيارة أو في انتظار أو في عزاء أو في غير ذلك، جالس ولا يذكر الله عز وجل ولا يتكلم، ساعات تمضي تنسلخ من العمر لا يذكر ربه فيها، لربما يتقلب على فراشه لا يجد النوم، وتمضي الساعة والساعتان والثلاث، ولربما يؤذن الفجر وهو منام، وتجد اللسان منعقدا لا يذكر ربه. وبعض أهل العلم يقولون بأن الحكمة من هذا الذكر والدعاء عند النوم واليقظة أن تكون خاتمة الأعمال على الطاعة ومفتتح الأفعال على العبادة. هذا ما يتعلق بأذين الذكرين، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه. كان عندكم سؤال؟ نعم. ذبيحة يوجه ذبيحة إلى القبلة ويذكر الله، يذكر اسم الله عليها. نعم. نعم. الحديث حسنه أو صححه الشيخ ناصر الألباني وأراجع، يحتاج إلى مراجعة، ما أعرف، أراجع أو تراجع وتزودني كلام ابن رجب وكلام أهل العلم على الحديث. نعم تفضل. ها، يقول هل توجيه الميت إلى القبلة من قال بأنه يستحب؟ يوجد من الفقهاء من قال بأن ذلك يستحب لكن ليس له أصل، وقد أنكره بعض السلف لما وجه إلى القبلة وقد أغمي عليه ثم أفاق فوجد أنهم وجهوه إلى القبلة فأنكر ذلك. نعم. ليس فقط يتوضأ وينام، هذه عبادة الوضوء، لكنه إن أراد بهذا النوم أن يتقوى به على طاعة الله عز وجل، نوى به قصدا حسنا، نوى به أمرا حسنا، فهذا يكون عبادة، النوم يكون عبادة، لأن النوم في الأصل هو من أمور العادات والطبايع والجبلة، فهذه لا يتعلق بها، لا يتعلق بها تكليف من جهة لا لم يرد شيء، وإنما هذه الآية أو السورة الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن قصد بنومه تقوي على الطاعة فيكون ذلك عبادة. ومن الناس من ينام من أجل أنه ينتظر سهرة أو ليصبح على معصية أو نحو ذلك يتقوى على هذا، فهذا يكون نومه معصية. طيب نعم. كيف؟ يقول هل تقال عند كل نوم أو يقال هذا عند النوم الذي يكون في الليل؟ أما النوم الذي يكون في الليل فهذا موافق للفطرة، فهذا لا شك أنه يقال فيه، لكن حينما يتحول فطر الناس كما في مثل هذه الأوقات لدى الكثيرين يسهرون الليل ما ينامون وينامون في النهار، أو يكون عمله يقتضي هذا أو يكون غير ذلك، الآن هذا المعنى بسمك اللهم أموت وأحيا، وهكذا حينما يدعو أمسكت نفسي اغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها إلى آخره، كل هذه المعاني المطلوبة متحققة في هذا النوم الذي يرتفع معه الإدراك تحصل به وفاة، فهل الذي يظهر والله أعلم أن هذا يقال إذا أراد أن ينام؟ لا يختلف. الشيخ يقول ما ذكرت من كلام شيخ الإسلام في الاستفتاحات أنه يختار ما يناسبه ويكون أليق بحاله، الوضع هنا يختلف، لأنه لا يشرع في الصلاة أن يأتي باستفتاحات متنوعة في الصلاة الواحدة، ولكنه ينوع في كل صلاة يأتي باستفتاح، فلا يجمع بين هذه استفتاحات، لكن هنا هو في مقام ذكر، وكما ذكرنا من كلام بعض أهل العلم أنه يذكر الله حتى ينام، يعني حتى إذا أنهى هذه الأذكار المعينة فإن لسانه يلهج بذكر الله عز وجل إلى أن ينام، فيأتي بهذه الأذكار جميعا ما استطاع، ولا يقال أنه يتخير منها ما هو الأليق بحاله. وما هو الأليق بحاله في مثل هذا المقام وهو يريد أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ويقول باسمك اللهم أموت وأحيا ونحو ذلك، هذا كله أليق به. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.